سورة هود. وإني لكم بالفتح حق رواته وبديئ بعد الدال بالهمز حللا ومن كل نو معقد فلاح عالما فعمية اضممه وثقيل شذا على وفي ضم مجراها سواهم وفتح يا بني هنا نص وفي الكل عولا وأخير لقمان يواليه أحمد وسكانه زاك وشيخوه لولا وفي عامل فتح ورفع ونوين وغير أرفع إلا الكسائي ذا المالا وتسألني خف الكهف ظل حما وها هنا غصنه وافتح هنا نونه دالا ويومئذ مع سلف افتح أتى رضا وفي النمل حصن قبله النون ثم لا ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل وفي النجم فصلا نام لي ثمود نون واخفض رضا ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا هنا قال سلم كسره وسكونه وقصر وفوق الطور شعا تنزلا وفسر آنسر الوصل أصل دانا وها هنا حق إلا امرأتك ارفع وأبدلا وفي ساعد فضم صحابا وسلبه وخف وإن كلا إلى صفوه دلا وفيها وفي ياسين والطارق العلا يشدد لما كامل النص فاعتلا وفي زخرف في نص لسن بخلفه ويرجع فيه الضم والفاتح إذ على وخطاب عما يعملون هنا وآخر النمل علما عما وارتاد منزلا ويا آتها عني وإني ثمانيا وضيفي ولكني ونصحي فاقبلا شقاقي وتوفيقي ورهطي يا عداها ومع فاطرا أجري معا تحصي مكملا.